بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. قال العلامة الفقيه البركة البوري رحمه الله تعالى: نحمدك يا من شرح صدورنا لفهم المعاني والبيان، وأمدنا ببدائع الإنعام حتى شهدناها بالعيان، وأرشدنا لطلب المجاز والحقيقة، ونور قلوبنا بنور الشريعة والطريقة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، أساس كل خير ونعمة، ومنبع كل فضيلة وحكمة، الذي استعار منه كل ذي كمال، ومحبته مجاز لكل معال، وعلى آله الفصحاء وصحابته البلغاء. وبعد، فإن من منن مسبغ الأيادي على الحواضر والبوادي أن وفقني للقراءة على آخر المحققين، وحامل لواء البلغاء المدققين، جامع أشتات العلوم، ومالك أزمة المنثور والمنظوم، بقية السلف الذي لا نظير له في الخلف، شيخنا الإمام ودراكتنا الهمام، من اشتهر كالبدر والكيوان، أبي عبد الله محمد الطيب ابن عبد المجيد ابن كيران، تغمده الله برحمته وأكرمه بالقرب في جنته، ولا سيما بعض مصنفاته، وربما أفردني بقراءته، من ذلك أرجوزته الأنيقة في المجاز والحقيقة. وقد أمرني بوضع شرح عليها، لما رآني أرسلت عنان العناية إليها، فامتثلت أمره، قدس الله سره، وأنا وإن لم أكن لذلك أهلا، فضلا عن كوني أحق به وأولى، وليس لخيلي في مدارك الرجال مجال، ولا ممن يخطب بنات أفكار الرجال، ولكني أتشبه بأهل الخير والفلاح، لأن التشبه بالكرام رباح، مستعملا ما في قدرتي، ومصرحا بما في نيتي، من التبري من حولي وقوتي، فأقول وبالله أستعين، وعليه توكلي، وهو القوي المعين. أيها الطلبة الكرام والمدرسون الأخيار، قبل أن أشرع في تفكيك ما اشتملت عليه الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة للعلامة الطيب ابن كيران رحمه الله، هاكم مقدمة مهمة تتضمن مسائل متنوعة. المسألة الأولى: المبادئ العشرة المتعلقة بعلم البيان. لقد تقرر أن لكل علم مبادئ عشرة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وعلى رأس هذه العلوم علم البيان، وممن جمعها الإمام الصبان رحمه الله، حيث قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفا. انتهى كلام الإمام الصبان رحمه الله. أقول: فأما حده، أي حقيقته وتعريفه، أعني علم البيان، من الناحية اللغوية أن البيان يطلق على الكشف والإيضاح والظهور، يقال: أبان الشيء إذا ظهر، وأبنت الشيء وضحته، وأبان الشيء وبنته كذلك، وبين وبينته، وتبين وتبينته، واستبان واستبنته، كله بمعنى واحد، تكون متعدية ولازمة. انظر كتب اللغة. وأما علم البيان من الناحية الاصطلاحية الذي هو المقصود في هذه المدارسة، فهو عبارة عن أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وخفائها. وعليه فلا يمكن أن تكون بيانيا وأنت لا تستطيع التعبير عن موضوع ما بطرق مختلفة. فمثلا إذا أردت التعبير عن كرم زيد وجوده قلت زيد كريم، زيد كريم، زيد جواد، هذا من حيث الحقيقة. وأما من حيث التشبيه فتقول زيد كالبحر في العطاء، مصرحا بالأركان الأربعة وهي المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، وتقول زيد كالبحر مصرحا بالأركان الثلاثة فقط، وتقول أيضا زيد بحر، وهذا هو التشبيه البليغ وهو أقوى كما هو مقرر. فهذه الأمثلة كلها تتعلق بالتشبيه، أعني الأمثلة الثلاثة الأخيرة. وأما من حيث الاستعارة فتقول، وما زلنا في الموضوع، رأيت بحرا، رأيت بحرا يعطي باليمين والشمال، وتقول يتموج زيد عطاء. وستأتي أنواع الاستعارة عند قول الناظم رحمه الله، وخاصة الاستعارة التصريحية والمكنية، والاستعارة بتصريحية قيد إذا ميزت عن مكنية، وقد تقيد بتحقيقية وضدها الذكاء تخيلية، وهي علامة مرة من تنبيه مجاز نبنى على التشبيه. وأما من حيث الكناية فتقول زيد كثير الرماد، وتقول الكرم بين أثوابه. إذن الموضوع واحد وهو الكرم والجود، عبرنا عنه بطرق مختلفة أربعة، من حيث الحقيقة والتشبيه والاستعارة والكناية. وهكذا قس. أقول وسيأتي بحول الله وقوته مزيد شرح وتوضيح لمعنى البيان عند قول الناظم رحمه الله تعالى حمدا لمن ألهمنا بيانا يبين عن أغراضنا تبيانا. وأما موضوع علم البيان فيتعلق بالألفاظ العربية من حيث التشبيه والمجاز والكناية، بينما موضوع علم النحو مثلا الألفاظ العربية من حيث ما يعرض لها من إعراب وبناء. وموضوع علم الطب مثلا الأجساد، ما يعرض لها من علل وأمراض وهكذا. فموضوع الشيء إنما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لذلك نقول من حيث كذا وكذا، فهي حيثية تقييد لا حيثية تعليل. وأما ثمرته وفائدته فتتعلق بفهم ما في الكلام العربي من المجاز والكناية والتشبيه من أجل الوقوف على أسرار بلاغته. أقول ولا شك أن القرآن والسنة الشريفة المطهرة في مقدمة ذلك لكونهما جاء على لسان العرب، وبالتالي يكتسب الدارس له أي لعلم البيان الإتيان بمثل تلك الأساليب البليغة. وقيل فائدته الاحتراز عن التعقيد المعنوي بشتى صوره، كما جنح إليه صاحب الجوهرة حيث قال وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي. انظر شراح الجوهرة تستفيد وتفيد. وأما فضله فعظيم كيف لا، وهذه الفضيلة مكتسبة من القرآن والسنة، فهنيئا لمن أدرك أسرار هذين المصدرين العظيمين كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نسبة علم البيان إلى العلوم الأخرى طبعا، فهو من العلوم العربية التي هي جزء من علوم الشريعة الإسلامية. وأما واضعه كما اشتهر، فأبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى أوائل القرن الثالث، الذي كان كتابه مجاز القرآن هو الأساس أو الأساس الذي بنيت عليه الدراسات البلاغية وبحوثها بعده، كما سيأتي بحول الله وقوته. وأما اسمه فعلم البيان، وقد عرفت معنى البيان لغة واصطلاحا قبل قليل. ونضيف أنه قد يطلق أيضا على الفنون الثلاثة التي عرفت بعد بعلوم البلاغة: علم البيان، علم المعاني، علم البديع، ولا مشاحة في الاصطلاح. وأما استمداده فمن كلام البلغاء، ومن البديهي أن أبلغ الكلام كلام الله تعالى، وأن أفصح من نطق بالضاد هو سيد البرية صلى الله عليه وسلم. وأما حكمه فهو من العلوم الكفائية، فهو من العلوم الكفائية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعا، وقد يكون فرض عين، وهكذا حسب تحقيق المناط في الحيثيات والملابسات، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهو متردد بين الفرضية والعينية، فهو متردد بين الفرضية العينية والكفائية والندوية حسب تحقيق المناطات، فهو للمجتهد فرض عين، وهكذا لطلاب العلم والدارسين ولغيرهم فرض كفاية، ولآخرين الندوية ليس إلا. وأما مسائل علم البيان فتتعلق بقواعد التشبيه والكناية والمجاز، وخاصة المجاز بالاستعارة والمجاز المرسل، وسيأتي تحقيق القول في ذلك بحول الله وقوته. فهذه هي المبادئ العشرة المتعلقة بعلم البيان باختصار شديد. المسألة الثانية من هذه المقدمة المباركة أطوار التأليف ومراحله. ذكر أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أنه لم يعرف أحد سبق أبا عبيدة رحمه الله في تدوين علوم البلاغة، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. ومن المعلوم أن أبا عبيدة رحمه الله تلميذ الخليل بن أحمد، إذن أول مؤلف ظهر في هذا العلم هو مجاز القرآن لهذا العالم الشامخ بسبب آية قرآنية تتعلق بالتشبيه. فقد سئل رحمه الله في مجلس الفضل بن الربيع عن قوله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فقيل له: إنما يقع الوعد والوعيد بما عرف مثله، وهذا لم يعرف أو مما لم يعرف. فأجاب أبو عبيدة بأن الله كلم العرب على قدر كلامهم، ثم استشهد بقول الشاعر امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. أقول والمشرفي رمح، وقيل سيف يصنع في بلادي مشرف، وقيل غير ذلك. ومسنونة زرق كأنياب أغوالي أحالهم على شيء مجهول سمع به العرب، ومنه البعبع عندنا أو حتى عند العرب، أو البعاو عندنا في المغرب وخاصة في الشمال. وقطعا العرب لم يروا الغول، لكن لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به. فأنت ترى أن الشاعر شبه سنان الرماح بأنياب أغوالي. فالمشرفية سيوف منسوبة إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف. والخلاصة أن الشاعر يريد أن يقول لنا: كيف يقتلني وأنا أحمل السيف المشرفي الذي أنيابه كأغوالي؟ فهذا معنى البيت باختصار. هذا ولأهل العلم عموما ولأهل البلاغة والتفسير خصوصا تفصيل دقيق وشرح لطيف على ما تضمنته الآية السابقة، فلا تغتر بما طرح حول الآية الكريمة من شبهات. تنبه رعاك الله. على أن أبا عبيدة رحمه الله لم يقصد بالمجاز في مؤلفه هذا مجاز القرآن المجاز الاصطلاحي، بل هو عنده أعم وأشمل، فهو يستعمل المجاز في معنى التفسير وبيان الطرق التي يسلكها القرآن في التعبير عن المعنى اللغوي لكلمة مجاز، أخذا من قولهم: جاز الطريق يجوزها، فيشمل الاصطلاحي وغيره. وعليه فإن تمييز المجاز الاصطلاحي الذي سيقرره الناظم رحمه الله ابن كيران في هذه الأرجوزة الأنيقة، والشارح البركة البوري والمحشي الوزاني العمراني رحم الله الجميع تبع لغيرهم، وهكذا تمييز فن البيان عن غيره لم يحدث إلا بعد أبي عبيدة رحمه الله بمرحلة. ولهذا نقول إن هذا العلم، أعني علم البيان، مر في تأليفه وتدوينه بعدة أطوار ومراحل. المرحلة الأولى انتشاره في كتب التفسير والشعر. يذكر المؤرخون أن علوم البلاغة يذكر المؤرخون أن علوم البلاغة كانت منثورة في كتب التفسير عند بيان إعجاز القرآن وفي كتب شروح الشعر ونقده ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني الهجري. فكتاب أبي عبيدة المتوفى أوائل القرن الثالث مجاز القرآن يعد أقدم كتاب اعتنى بهذه العلوم، وكان هو النواة الأولى للبحوث البلاغية فيما بعد. وألف عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى أواسط القرن الثالث كتبا كثيرة في الأدب، وهو من هو منها البيان والتبيين. وانظر تحقيق من زعم أن اسم الكتاب هو البيان والتبين وليس البيان والتبيين، وخاصة على صفحة ملتقى أهل الحديث، فهذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اختصاصه بالتأليف أواخر القرن الثالث، فقد ألف عبد الله ابن المعتز كتاب البديع الذي أودع فيه 17 نوعا عد منها الاستعارة، فاستقلت عن العلوم الأخرى. المرحلة الثالثة تمييز فنون البلاغة بعضها عن بعض، وفارس هذه المرحلة الإمام عبد القادر الإمام عبد القادر الجرجاني الأشعري الشافعي في القرن الخامس، فألف كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فهو أول من ميز هذه الفنون بعضها عن بعض بعد استقلالها عن العلوم الأخرى أواخر القرن الثالث. فقد خص الإمام الجرجاني كتابه دلائل الإعجاز لعلم المعاني، وكتابه الآخر أسرار البلاغة لعلم البيان. وكان هذا التمييز منه رحمه الله بعد أن دارت معارك في قضايا تتعلق بهذا العلم، وألفت فيه مؤلفات كثيرة قبله من هؤلاء الأعلام الجاحظ والرماني والخطابي والواسطي والباقلاني وغيرهم من الأدباء والمناطقة والمتكلمين والمفسرين واللغويين. وقطعا كان هذا الخلاف حتميا كما بين أهل السنة والمعتزلة أو بين أفراد جماعة واحدة، كما وقع بين ابن جني وشيخه أبي علي الفارسي من أهل القرن الرابع الهجري. قيل إنهما كانا معتزليين، فكان الفارسي مع من ينكرون وقوع المجاز في اللغة، وابن جني يقول إن المجاز أكثر استعمال من الحقيقة، وهو تلميذ أبي علي كما قيل 40 سنة كما ذكر الحافظ السيوطي في المزهر. وسيأتي هذا عند قول الناظم رحمه الله: وبعضهم وقوعه قد أنكر، وبعضهم كونه غالبا يرى. المرحلة الرابعة طور التلخيص والترتيب. كان الكتابان المذكوران السابقان للجرجاني أول كتابين ميزا بين المعاني والبيان كما ذكرنا سالفا، ولكنهما كانا غير مرتبين ترتيبا تاما وغير ملخصين، فهما مثل ضر متناثر كنزه صاحبه لينظم منه عقدا عند تآخيه، فانبرى كما في مجلة الإحياء سراج الدين يوسف ابن محمد ابن علي السكاكي الخوارزمي المعتزلي من أهل القرن السابع لنظم تلك الضرر، فألف كتابه رحمه الله المفتاح مفتاح العلوم في علوم العربية، وأودعه مسائل البلاغة مضبوطة ومرتبة. والكلام على كتابه هذا يحتاج إلى دراسة معمقة مركزة ليس الآن محلها، فهذه هي الأطوار التي مر بها تدوين هذا العلم بشيء من الاختصار. المسألة الثالثة من هذه المقدمة المباركة: علم البلاغة من أشرف علوم العربية لأمور كثيرة، أهمها ثلاثة أمور. الأمر الأول كونه نبت على هامش الدراسات القرآنية، إذ هو أحد العلوم الآلة التي أدى اهتمام المسلمين بكتاب الله ورغبهم في فهم مقاصده وإدراك أسراره ولطائفه إلى نشأتها وتطويرها ونضج مباحثها. الأمر الثاني حاجة دارس كتاب الله إليه ليفهم معانيه ويقف على مقاصده ليكون على بينة من أمر إعجازه ويلمس سمو لغته وجزالة أسلوبه وجودة صياغته ونظمه ويتعرف بذلك كله على سر من أسرار تحديه لفرصان الفصاحة والبلاغة وإفحامه لأرباب البيان والبراعة. الأمر الثالث حاجة الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية إليه لأنه يوجهه ويسدد خطاه ويعينه على الفهم السليم والاستنباط القويم. ولذلك تجد علم أصول الفقه قد استعار من علوم البلاغة بعض مباحثه واحتضنها وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه وشكلت ما يعرف بالقواعد الأصولية اللغوية. قال بهاء الدين السبكي رحمه الله تعالى في عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: اعلم أن علمي الأصول والمعاني في غاية التداخل، فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما علم المعاني هما موضوع غالب الأصول، وإن كان ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم ومسائل الأخبار والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيل والتراجيح كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني. وليس في أصول الفقه يتابع فيقول: وليس في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره إلا الحكم الشرعي والقياس وأشياء كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس. أقول لهذا وغيره أعطى العرب المسلمون لعلم البلاغة من العناية ما يتناسب مع هذه الأهمية، وخصوه بمزيد من الجهد، وعنوا عناية خاصة بمباحثه، ورفعوه من مجرد علم آلي عادي إلى علم ديني استثنائي، بل إنهم اعتبروه طريقا إلى الجنة، فقالوا: البلاغة ما بلغ بك الجنة، وعدل بك عن النار، وما بصرك بمواقع رشدك وعواقب غيك، وألفوا فيها مؤلفات كثيرة نظما ونثرا واختصارا وبسطا وشرحا وحاشية وتعليقا، وفرعوه طلبا للتدقيق والتفصيل والتماسا للتنظيم والتحليل إلى فنون ثلاثة: علم البيان، علم المعاني، علم البديع. ولما كان المجاز والاستعارة وهي أي الاستعارة جزء منه، أي من المجاز، كما سيأتي عند الناظم رحمه الله ابن كيران، وهذه هي المسألة الرابعة من هذه المقدمة المباركة. أقول: ولما كان المجاز والاستعارة وهي جزء منه، كما سيأتي، من ألطف مباحث علم البيان، باعتبار أن المجاز أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعا في القلوب والأسماع، وباعتبار أن للاستعارة موقعا في الإبانة لا يقعه سواها، ومنزعا في الإيجاز والاختصار لا يوجد في غير بابها، فإن العرب عامة والمغاربة خاصة اهتموا بهما وأعطوهما من العناية ما لم يعطوه لغيرهما. وكانت منظومة الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد الطيب ابن كيران الفاسي المتوفى 1227 هجرية من أحسن ما نظم في موضوع المجاز والاستعارة، فأقبل عليهم المغاربة دراسة وتدريسا، ووضعوا عليها شروحا عديدة، ألطفها شرح العلامة البوري رحمه الله تعالى المتوفى 1243 هجرية، الذي كتب له الذيوع والانتشار، واعتمده أساسدة ومدرس المدارس العلمية الأصيلة والعتيقة وطلبتها، مرجعا مهما من مراجعهم الدراسية يشجعهم على ذلك توسط حجمه وقدرة صاحبه على حل أقفال المنظومة وإزالة إشكالها وإبراز معانيها بعبارات مركزة تتسم بالمتانة والدقة والإيجاز والوضوح، على أن هناك شراحا آخرين ومحشين خريتين على أن هناك شراحا آخرين ومحشين خريتين على المنظومة المباركة. فمن الحواشي المفيدة العظيمة حاشية المهدي الوزاني العمراني رحمه الله. ومعلوم أن هذه الأرجوزة قد ذاع صيتها في مجالس المدارس العلمية العتيقة بالمغرب، بل إنها تكاد تكون العمدة في الدراسة البلاغية بعد الإيضاح والتلخيص للقزويني وشرح التفتازاني لمفتاح السكاكي مع الجوهر المكنون للإمام الخضري وشرح الدمنهوري وشروح التفتازاني رحم الله الجميع. ثم إن ظاهرة ضم العلوم الشرعية واللغوية في أراجيز ليس شيئا غريبا على المغاربة، بل هي طريقة معروفة جدا عندهم، الهدف منها التبسيط والإيضاح في نبرة إيقاعية يسهل معها الفهم والتحصيل. ولعل في انتباه العلامة ابن كيران أن البحث في أهم أبواب البلاغة العربية وهو علم البيان وتحديدا باب الحقيقة والمجاز بهذه الطريقة المتميزة وتقريب مستغلق ذلك إلى عقول النشء بهذا الأسلوب السهل المتنوع، إشارة واضحة إلى أن المغاربة ليسوا أمة فقه فقط ونقل فقط، بل أمة بيان وعقل كذلك. وكان من الطبيعي أن يتصدى لها شراح ومحشون ومعلقون مقتدرون ماهرون. وبعد، فهذه مسائل أربعة من هذه المقدمة المباركة، وبهذا ينتهي الدرس الأول من دروس شرح الاستعارة تحت هذا العنوان العريض: شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وأستسمح إن وقع خطأ أو غلط أو وهم، فالكمال لله والعصمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الدرس الثاني بحول الله وقوته من المقدمة المباركة، وسجل بتاريخ 14 ذو القعدة 1438 هجرية، 16 فغشت 2017، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى. خادمكم الناصري محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.